طيب احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من البلاد. لا زلنا في حدود الحرم، ولا زلنا في الامر الاول الذي يعني فيه ملاحظات واشياء واسئله وابحاث ترد على قول من قال ان الميله 6000 ذراع. 6000 ايش؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله بكتابكم الأزواج والتعريضات لما عند حنابلته من مقادير وصلاحات. الباب الثالث في المسافات الشرعية، حدود الحرم عند الشافعية. ذكر النووي نفس الحدود الستة الأولى التي عند الحنابلة المتقدم ذكرها في كتابه الإضاعة في مناسك الحج والعمرة، ونبه على معهد الأزرقي الألوذي في حده من طريق الطائفي، وتتابع الشافعية بعده على ما ذكره وعرفه النووي في كتبهم الفقهية. حدود الحرم عند الأزرقي والفاتح وفي الوقت الحاضر، وهي أيضا عند الأزرقي والفاتح، لكنهما ذكرا ستة مداخل إلا بالمدخل الذي من طريق الطائف. بأنها 7 أميال، والأزرقي يقول بأنها 11 ميلا. قال ابن دهين في كتابه الحرم المكي والأعلام المحيط به مداخل مكة المكرمة التي كانت في زمن الأزرقي والفاتح، ذكر الأزرقي والفاتح ست مداخل لمكة، وجمع هذه المداخل عليها أعلام الحرم. ثم قال حيث تحدث الأزرقي عن ذلك، فقال من الأول من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار عند بيوت نفار على 3 أميال، ومن طريق يمني على طريق قضاءة لب في ثنية لب على 7 أميال، ومن طريق جدة وقطعة عشاشي على 10 أميال، ومن طريق الطائفي على طريق عرفة من بطن نمرة إلى على 11 ميلا. ومن طريق العراق على ثنية خل بالمقطع على 7 أميال، ومن طريق الجعرانة في شعب الآب عبد الله بخالد بن حسين على 9 أميال. إن كان كلام الأزرقي وبنحوه قال الفاتي. ثم ذكر ابن دهيش أن الأزرقي إنما حدد هذه الحدود بعد أن قاسها بنفسه، فقال واعلم أن الميل هنا يساوي 3500 ذراع، والذراع والذراع اليد ومقداره 24 إصبعا، والإصبع الواحد مقداره 6 شعيرات مضمون بعضها إلى بعض. هذا هو القياس المعتبر في زمانه، وحرر رحمه الله هذه المسافات، وسبب الحبال كانت تفتح بهذه الأطراف، يجزأ كل حبل مقدار ذراع اليد وأجزائه السابقة. وهذه العملية عملية شاقة ومتعبة، اللي فتح الأزرقي الأيام الطوال فسجلها لنا في أصل قليلة وهداها لنا، جزاه الله عن الإسلام وهذه قدر الجزاء. ثم بين ابن دهين ان المداخل الى مكه كثرت، وذكرها منها 9، وذكر منها في مسح فعلا، وذكر منها 9 مداخل. فقال لقد اصبحت المداخل اكثر من ذلك، وهي مداخل مكه من طريق الحديبيه، وادخلها من طريق جده السريع، وادخلها من طريق الليل اليمن الجديد، وادخلها من طريق اليمن القديم، وادخلها من طريق الطائف الجديد قرب عارض الحسن، وادخلها من عرفات، وادخلها من طريق نجد والعراق على 2 قرن، وادخلها من الجعرانه ذي عنقاء، وادخلها من التعين. من اين يبدا التحديد الى حدود الحرم؟ هل هو من الكعبه او من غيرها؟ لم يبين في المنتهى والاقناع وغيرهما مما ذكر المسافات من اين بدا القياس، او من الكعبه او ام هو من ابواب المسجد الحرام. بينما بين شيخ الفاتي رحمه الله قياسه من كل جدران المسجد الحرام، ففي حده من الطائف بدا قياسه من جدار باب بني خيمه. وفي حده ذكرنا ان الشيخ الفاتي رحمه الله بدا التحديد من ابواب المسجد الحرام، وهذا في الحقيقه فيه خلل، يعني المفروض انه يبدا من نفس الكعبه. نعم. باب الشيخ الشرق. باب الشيخ السلام. كبير. السلام الشمال رحمه الله. وفي حده من العراق فمن جدار من بني خيمة أيضا، وفي حده من جهة العين فمن جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة، وفي حده من جهة اليمن فمن جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب إبراهيم. فلا أقف على المسافة بين باب بني خيمة ولا باب العمرة ولا باب إبراهيم وبين الكعبة من ذراع. فقلت ويا ليت التقي فاسق قدرها ودعاها من الكعبه المشرفه لانها لا يزال مكانها بخلاف قوم الحقر او ادراكه ان هي عرف من التغيير ثم رايت كلاما من مثل الانام في مع عثمان النجي متهما التغيير من الكعبه او من غيرها وعلى تلك المذكورات اصحاب الحرم ولم تزل معلومه خاشع عثمان القائل وهل يعتبر ذلك التغيير من الكعبه او المسجد او المكه انتهى قلت اختار اعتبر ذلك من الكعبه انه منقطع به في بعض الناس والله اعلم. هذا كلام مجاز. لا مجاز. قلت الظاهر هذا كلام مجاز. واللي قبل كلام الشيخ عثمان النجدي. يعني الشيخ عثمان استفسر. لكن سيأتي أنها من تقدم كلام ابن رجب. أنه لما وضع الحجر الأسود أضاء. فحد الضوء هذا هي مداخل أبو الأعلام الحق. نعم. وهذا يدل على التحديد كان من إيش؟ من الكعبة. نعم. كلام المصرف به في بعض المناسك اللي راها الشيء بعض المناسك الشافعية الحنفية لكن أنا ما شفت كلام النجدي هذا ما شفته لا في الحاشية ولا في إله إبراه ولا في نعم إيش؟ لا هو إن شاء الله بتجيك إن شاء الله الشيخ منصور مسألة الجزيري كلام جزيري ولا إن الزوجة أي طيب ويؤيد ما استظهره بجاسر واستقرار حيوانه في مطالب الرضوان فيشق هذا المنتهى وان النداء المسافه من الكعب حيث قال فاذا ابتداء الاميال من الحجر الاسود لانه لما نزل من السماء اضاء نوره شرقا وغربا فانتهى الحرم حين انتهى النور ثم هذا يوافق كلام الرجل المتقدم اللي نقلها ايضا ابن جاسر. نعم. ومن قرأت الكتاب على محمد الحرم الشريف جعله مسافة مقيسة بين الكعبة والأعلام مسافة هوائية وعليه فلا تأثير لتحركات الطرق ولا الجبال ولا البيوت مع أنها هوائية إلا أن الفروق كانت قليلة بينه وبين فاس مع أنها هوائية يعني ما نظروا للجبال ولا التعرجات إلا أن المسافة بينهم وبين الفاس قليلة جدا كيلو نص كيلو كيلو وين يعني الفاس ما يقدر ما عنده مسافة هوائية هو بيمشي في الأرض تعرجات والبيوت وال... نعم الهوائية ما في أي ما أول ما استطيعوا نعم إن قياسنا يعتمد المسافة الهوائية المستقيمة من الكعبة المشرفة إلى موضع كل عالم على الحدود الأربعة الكاملة ومعلوم أن مثل هذا النوع والقياس يعد أقصر الطرق ولا يتغير مع السبب لأنه لا يخضع لحالات الطرق وتبدل أطوالها مقابلة كلام الحنابلة والشافعية في بلد الحرم وكلام الفاسد ذكر الحنابلة كما تقدم حدود الحرم سبعة مداخل والشافعية ستة مداخل وذكر الفاسد أربعة مداخل فقط ولم يذكر البطلين وهو أحد الحرم من جهة جدة وأحدهم من جهة جعطانة لأنه لم يوجد فيها عصبة لم يجد فيها عصبة منصابة وتعقب الناس الحنابلة والشافعية القائلين بأن المية ستة آلاف إضاءة بدأت تدور الإعلام في المسافات التي ذكروها لا يستقيم إلا بعلم 3500 لا بما يقررونه من كونه 6000 الحرم هي المطبخ الأول بعدهم الطائف وبطن نمرة كذلك السبعة أميال فذكروا أن الدوم هي للطائف سبعة أميال وقد طالبهم تقي الدين فاسي في عدد الأميال في هذا المنطقة في المنطقة عندنا والشفعية أنها سبعة أميال وذكروا الفاسي عن عدة من العلماء كالأوردي في الأحكام البطنية وأبي إسحاق الشيرازي في مهذبه والنووي في إيضاحه وسيهزير في المنطقة الأوردي معاصر لبيع القرن الخامس يعني الشيرازي ها؟ إيه قلنا أبو يعلى أخذها من المواد اللي والله أحسنني أخيرا اللي حقق المغني يقولون أنه إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى ابن الصباغ الشافعي يقولون تقريبا كيف يعني هذا مرجعه لكن لا شك أنه يعني وضع كلام الحنابلة أئمة وآراءه أيضا مقبولة في المغني بل بعض المسائل ما نقل فيه إلا كلام شافعي مسائل الموفق ما نقل فيه إلا كلام شافعي ما وجد فيه كلام هذا سائغ لكن يعني كنا نظن أن الشيخ أخذه من شرح التعليق للقاضي لكن الصباغة كتابه مطلق المقارنة. ما أدري والله، يقول كتاب شافعي. ما أدري مطبوع غير مطبوع، ما أدري والله. صحيح. ما أدري والله. قبل مطبوع. إلى نصف تقول مش كتابه. شرحه؟ شنو شرحه هو الكتاب؟ لا لا مقارنة نسيته أنا. مقارنة أجل مثل المغني. كيف تفسر على سيرة؟ يقارن بين الظهر بين مع. يعني هو الميزة فيهم مع الحنابي لأنهم صحيح أنهم يأخذون عن غيرهم لكنهم يضعون في يأخذونها كقوالب ويضعون فيها آراء الحنابي آراء الحنابي. نعم. وقد عقبه الكافي فقال وفيما قالوه نظر قوي يقتضي. طبعا هم العلماء يقولون أن بين الحد الطائف والمسجد الحرام 7 أميال والفاسي يخالفهم يقول أنها أكثر من 10 الآن سيأتي. نعم. وفي ما قالوا نظر قوي يقتضي بعد استقامة قولهم على مستيئة بيانه. إذا فهي من المذهب عندنا عند الشافعية مسافة بين أعلام الحرم التي من جهة عرفة 7 أميال والكافي يرى أنها 10 أميال وثلاثة أخماس ميل وقوم بسبع عشر ميل يزيد من سبعي ذراع. هذا على قول بأن الميل 3000 ذراع و500 ذراع وهو الذي ينتهي المعتبر في حدود الحرم لكونه غالبا أقرب إلى موافقة ما هو المشهور بقدرها. وهذا من جدال بني شيبة إلى العلمين اللذين في حد عرفة. وننظر الآن تقدير تلك المسافة كم التقدير المقدر. كم تقدير تلك المسافات بالأذرع؟ ذكر الشيخ الفاسي أنها من أميال 10 أميال وثلاثة أخماس ميل وهم نجوم 27 ميل ويزيد سبع ذراع وهذا تقريبا 10.6 ميلا أي 10 أميال وثلاثة أخماس ميل كما قال الفاسي أيضا. ونص أيضا أن عين تلك المسافة بالأذرع 37,000 ذراع ومنها 100 ذراع وعشرة أذرع وسبع ذراع. إذن هذا المسافة التي قاسها الفاسي 37,110.7 ذراع بالضبط يعني بالضبط سبع ذراع سبعات إذا أردت أن تستخدم 7 ذراع ماذا تفعل؟ تقسم الذراع على 7 ثم تضرب 2 ثم تضرب 2. نعم. أحفظكم الله وإذا حسبنا ذلك وجدناه مطابقا لما ذكر 10 أميال ضرب 3000 هذا كلامه الشيخ هو يقول 10 أميال أيوه لأن الميل عنده 3500 ذراع 3.5 ميل 3500 ضرب 3 تقسيم 5 يساوي 2100 ذراع هم 17 ميل 3500 تقسيم 5 17 ميل المهم أنها تسوي كم؟ 10 أذرع لا 10 أذرع كلها التعب 10 أذرع 5 17 ميل 5 17 نبدأ من الأول والأخير عشان نحسب الأول نخلص 5 17 ميل هو شيء يطلع 20 ميل كم 350 طيب تقسيم 7 كم 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 المجموع 37,110 ذراع، إضافة إلى 70 ذراع التي ذكرها وهو كما تقدم. وعلى قول من 106,000 ذراع يكون عدد الأميال التي تقدم 37,000 تقسيم 6,000 يساوي 6.185 ميل. هم يقولون 7 أميال وبالحسب على كلامه ان سته الذراع يكون سته ابيان. فكلامهم بعيد. كلامهم بعيد. يعني 7 دينار و110 تقسيم 6000 هذا على كلام الجمهور، على كلام الحنابله والشافعيه ان 6000 ذراع، فما يخرج 7000، ما يخرج 700، وانما يخرج 6 ايام ناقص 100 كان. نعم. قد ذكر الباسي. وقد ذكر الباسي بقوله وقد محرم ان يمكن على الفور ان 6000 ذراع يكون 6 اميال وخلق ميل وخلق 20 ميل يزيد 7 ذراع. الميل الشيخ هذا لا لا قد تؤثر، هذا تؤثر لذلك وقع خلاف كل حد في 4. لكن تصور يمكن. طيب إذا استقام هنا أو قرب من استقامة بيجيك اللي بعدها الثالث والرابع هم 4 حين خلوها بيجيك 4 نعم. ولا قليل تصور مع التضاريس قد تكون أطول من 6 أميال. نعم. رحمه الله يعني أنها تنقص عما قرر الحنابلة الشافعية بأنه 7 أميال فيكون قولهم بأن 6000 ذراع بعيدة الاستقامة كما قرر الباسي لكثرة الضغط عما قرروه وهو لفظ بقدر 4-5 ميل نقرين يومي يعني ميل نقرص. قلت وهذا شاهد واقعي يؤيد أن 3000 ذراع أو 7000 ذراع وهذه المسافة التي قررها الباسي وهي 10 أميال 3-5 ميل لآخره تقديرها بكيلومتر يساوي 17.1 كيلومتر تقريبا وفي كتاب أعلام حدود حرم مكة الشريفة قدروها ب 15.199 كيلومتر في المسافة الهوائية والله أعلم. يعني النقص كيلوين نقص يسير هذا. نعم. المثل الثاني أحب الحرم لأن الشيخ حسبها من أيش؟ من الجدار من الباب ثم حسبوها من الكعبة. المدخل الثاني عبد الحرمي من جهة العراق تقدم على المتابعة الشرحية أن 7 أميال عبده من العراق كذلك أي 7 أميال على ثنية ري بكسر الواي وسكون الجيم جبل من المقطع فحده عند الحنابلة والشافعية 7 أميال ووافقهم في هذا الفاسي وقاسها هو من جدار باب بني شيبة إلى العالمين اللذين هما عبد الحرمي في طريق العراقي من أذرع 27,152 ذراع وعلى القول بأن 3000 ذراع و500 ذراع 7 أميال و5 أسباع ميل و3 أسباع 20 ميل يزيد ذراعين فعلى القول بأن 3000 ذراع و500 ذراع يكون يساوي 7,758 ميلا ولو حسبنا كما ماذا ترى الفاسي 7 أميال زائد 5 أسباع زائد 3 أسباع لو وجدناه مثل ذلك وعلى قول بأن 6000 ذراع تكون مثيل كما يلي 4,525 إذن هم يقولون 7 أميال واللي قاسها الفاسية تكون النتيجة 4 أميال 4.5 فهذا فرق ميل أو ميلين ونص تقريبا ميلين ونص أو ميل ونص نعم لا ميلين ونص 4.5 ميلين ونص 7 نعم. فتبين أن الناس أن يقال بأن 3000 ذراع و500 ذراع وهذا شأن واقعي آخر أيضا أن 3000 ذراع و500 ذراع ثم أن المسافة التي ذكرناها 7,758 ميلا أو 27,152 ذراع كيلومتر يساوي 12 كيلو و514 متر وهذا يوافق بحمد الله ما ذكره ابن جهيم بقوله ومن جدار المسجد الحرام الى علامة نقطة ثانية في خيبر. حتى ابن جيش ايضا من جدار المسجد الحرام. نعم. ابن جيش هذا يختلف. بس قريب. ازيد منها يعني احنا قلنا حقة الفاسي 12 كيلو 500 من دهيش 12 كيلو 850 يعني 350 متر بس. نعم. أو جبل مقطع طريق قائد نجد العراق السريع 52 متر. وأما في كتاب على حدود الحرم المكي الشريف فقدروه ب 13 كيلو و 545 متر. يعني بينه وبين الفاسي كيلو واحد بس. فارق بسيط. البقرة الثالث حدود الحرم من جهة التنعيم 3 أميال كما قال المنتع الشرقي وحدود الحرم المكة من خليج المدينة 3 أميال عند بيوت إسقيا وقال بيوت نطار السجوني ثم فائل دون الترعيم ووافقهم على هذا القدر من الأميال يتقي الفاسي. وقال بالتحديد حرب الحرم جهة الترعيم ويدرس المدينة وما يليها من جدار باب المسجد الحرام المعروف باب العمرة إلى أعلام الحرم في هذه الجهة الذي في الأرض التي على الجبل 12 ذراع و400 ذراع و20 ذراع من ذراع اليد يكون ذلك أميالا. وعلى القول بأن الميل 3000 ذراع و500 ذراع 3 أميال و500 ميل و700 ميل وقم تقوم به 700 ميل. فذكر أنها بالأذرع 12,420 ذراع وبالأميال 3,500 ميل. فعلى القول بأن الميل 3,000 ذراع و500 ذراع نجد ذلك صحيحا إذ 12,420 تقسيم 3,500 يساوي 3,549 ميل. وعلى القول بأن الميل 3,000 ذراع تكون نتيجة كما يلي 2,000 إذا هم يقولون 3,000 والواقع أنه إيش ميلين يعني على كلامهم من 6,000 يكون ميلين. فلماذا قد قلتم أنتم 3,000 فيكون بعيد الاستقامة في المقام معهم هذه الخالفة. وهذا الخالف ما ذكروا بأنه 3,000 فتبين بهذا أن الأصحاب أن قال أن الميل سوى 3,500 ذراع وهذا شأن وفعيل الآخر يؤيد أن الميل 3,500 ذراع. ثم إن المسافة التي ذكرناها 3,549 أو 12,000 ذراع فاصل تساوي كم بالكيلو؟ 5,724 كيلومتر. وهو قريب مما في كتاب على مبلغ الحرم الشريف حيث قدره 5,500 يعني هم متطابقين مع الفاسي تماما في هذا الحد القريب واقرب الحدود. طبعا هم يقولون 5 كيلو 673 متر وعلى كلام فاسي 5 كيلو 724 متر. نعم لكن كيف هو قاس من الجدار وهم قاس من الكعبة؟ لا تسأل تعرجات طريق طريق وجبال هوائية سواء في دقة صح في دقة. نعم هو قريب من كتاب على أرض الحرم المكي الشيخ حتى قدروا 5,893 كيلو متر بالمسافة الهوائية بين الكعبة والعالم. وقال الشرنديش من جدار المسجد الحرام إلى أعلام مدينة الترعيم بلغت 6,150 كيلو متر والفرق نصف كيلو متر تقريبا. وقد يكون سبب تعبئة القرب والله أعلم. المدخل الرابع كل الاختلاف هو سببه في الغرب تعرف بس الهوائية هذه مجموعة. نعم المدخل الرابع حرب الحرم من جهة اليمن وقد تقدم كلام الحنابلة وكذا الشافعية فيه بأن أصبح الأميال وبقى منطقي الفاسي في عدد الأميال. فقال ذكر تحديد حرب الحرم من جهة اليمن من جدار المسجد الحرام المعروف ببابا إبراهيم إلى عمارة الحرم في هذه الجهة 24,000 ذراع و500 ذراع و500 بتقديم التعريف وأربعة أسباع ذراع يكون ذلك أميالا على قول أن الميل 3,000 فهي بالأذرع تحت 24,000 يساوي تقسيم 3,500 ذراع يساوي 3,500 ذراع تكون إذا هم يقولون 7,000 كثير أي الفرق كبير 3,000 يعني نعم وهو يقارب ما ذكره من أنه 7,000 الشمال تتبين بهذا أن الأصابع في بعض الميل 3500 ذراع وعلى جهاز الموقعين الآخر بهم أن الميل يساوي 3500 ذراع ثم إن المسافة التي ذكرناها 7 أميال أو 24000 ذراع و509 بالكيلومتر يساوي 11 كيلو 11 كيلومتر و 296 متر وفي أعلام حدود الحرم قال 11 كيلو 784 متر يعني فرق بسيط نصفين نعم هو قريب مما كتب أعلام حدود الحرم من مكة الشريف حيث قدروا 11 كيلو و 784 متر في المسافة الأولية بين الكعبة العام و 24 عندما قدره من قبل الميزان المسجد الحرامي إلى أعلام طريق اليمن القديم 17 كيلو متر ولعله بسبب الأهمية لتعقيد الطرق تتمة مما تعقب به تتمة وفي تقييم باسي أيضا على الإمام النووي المسافة بين مكة ومنى فالنووي ذكر أن بين مكة ومنى فرصها وهذا لا يتعرف على قول من النبي 6000 ذراع وفرصة 3 أميال لأنها في الواقع أكثر من 3 أميال قال في نهاية الغرام واعلم أن قول النووي أن بين مكة ومنى فرصها فيه إشارة إلى أنه لم يعتمد في ذلك قول من قال أن النبي 6000 ذراع لأنه لو اعتمد ذلك لازم أن يكون ماذا عن هذا غير ما في فاصل اصلا بين مكه ومنى مكه دخلت على منى السابق في فرصه بينهم ايوه بين مكه ومنى الحين مكه دخلت على منى يعني ما وقفت بيوت مكه الا عند جمره العقبه والعقبه تعتبر من مكه ايضا الجمره الاولى والثانيه من منى قياس المذكور من الكعبه او الجدار قياس المذكور من الكعبه اللي هو والله ما في جو قول الحنابلة ولا الحنابلة ذكر أنها من الكعبة وهم متابعين الشافعيين الله أنها من الكعبة أيضا نعم. لأنه لو اعتبر ذلك لازم أن يكون ما ذكره في مقدار ما بين مكة ومنى غير مستقيم لأن المسافة تنقص عن 3 أميال وهي مقدار فرسخ 1880 أذرع وستة أسباع ذراع في اعتبار المسافة من باب المعدلات والمعدلات ما ينقص في اعتبارها من باب التنشيط. ثلاثة أسباع ميل وستة ثمن ميل وستة أذرع وأربعة أسباع ذراع وإذا كان الأمر بين حمل كلام النوع على وجه مستقيم وحمله على وجه لا يستقيم فحمله على الأول أولى الله أعلم فضل في ذكر من اعترض على نحو الفاتي بأن الميل 3500 ذراع فاسمه غير إيه لا يجيك السمودي الشافعي من الذين اعترضوا على كون الميل 6000 ذراع و500 والله هو اعتراض اقوى اعتراض ابن حاج الهيثم يقول لي ناس مالكي ايه يا ليت هو لم يعترض شفنا على نحو الفارسي مثل السمودي السمودي نفس الفاس الشافعي سدد العباره على نحو ايه على طريقه يعني يعني مثل ما ذهب الى الفاسي ومن مثله ونحوه لأن ليس الفاسي فقط ذهب إلى أن الميل 3500 ذراع هو رأي مالكية ورأي ابن عبد البار وجبنا السمودي نزوقي ذكر بنتيش مرمى ها؟ نزوقي لا ما ذكر بنتيش مرمى ذكر نزوقي يقول 3500 هذا كلام الشيخ ما أظن كلام نزوقي اللي تقدم ما سبب 181 سطر أخير اي لا هذا كلام بدهيش بدهيش رأي يؤيد كلام الفاس الذين اعتبروا على كم من 3500 ذراع واكد انه 6000 ذراع وهو غير مهتمين كالشافعي في تحفه المحتاج وانا انما ذكرت كلامه لانه عالم فقيه عاش اخر حياته في مكه اكثر من 30 سنة وتوفي فيها وعلق على كتاب الضحى النووي طبعا وفاة النووي هنا خطأ 676 صلح 676 وقد ذكر النووي في الإضاحة بين الحرم وعلق عليها ابن حجر الهيثمي ثم تكلم أيضا عنها ابن حجر الشيخ الهيثمي النووي أيضا ولابن حجر الهيثمي وقفاء الله في الأول في تعليق على الإضاحة تعليق على الإضاحة مواضح تعليق على فتحة محتاج يخالف نعم. ايش؟ لا لا لا احنا الان احنا خرجنا عن المذهب الحين رحنا الى فوق المذهب كيف توسم هذا كلام علماء الوقت هو يعني كونه لا هو كذا عايش في مكة عالم شخص طبيعي لكن فيه ما يدل على أنه في تقصير عنده اللي ذكرت لك حدود حرام ما كان يذيب هذا يدل على أنه غير محقق فيه أي كله مقلد المشكلة هو سيأتي يقول أنه مقلدين أصلاً إذا كلهم والباحثين المعاصرين كلهم يقولون كلامه أن كل من يقول أنه 6000 أو كلهم مقلدين ما حد قاس بنفسه طيب هذا تأتى على غير الفارسي والسمودي أيضا فاس في المدينة نفس الفاس هؤلاء ليسوا مقلدين هؤلاء بأنفسهم الشهيدين أما في الأول في تعبير على الإضاحة وأسبق كلامه في المحتاج فإنه بعد هو هذا فإنه ذكر في أسلم الموقع تحديد وقرات في دين كافي من أن من 3000 وزراع من زراع من هذين فذكره في زرع في زرع منا قال الحجر علم من قرر عن أسرقي في زرع منا أن قد يقوله نحو إليه وراده بميل فيه الميل الذي هو 3000 زراع رسمها الميل المذكور في صلاة المسافر يعني الرد كلام الأزرقي الأزرقي متوفي عام 250 المراد بالميل هنا هو 3050 درهم وليس المراد الذي في السفر أو الذي هو 6000 درهم نعم عشان يأخذ الشيخ من كلامه الحدود ميل والسفر إيش؟ هل يأخذ من كلامه أن الحدود الحرارة ميل سألنا يقول لك لا تدخل هذه في هذه هذه غير هذه يجي أيام كلامه في التحفة لكن أيضا بيتكلم عن أميال الحرام بيقول ترى فيه خلاف وهم مضطربون فهذا يفهم أن البابين عنده واحد سيئة وقصب الميل فيه الميل الذي هو 3000 وخشونة ذبع الميل المذكور في صلاة المسافر وإلا كان قوله ميلا ورحمة سلس ميل فتلقى ذلك وحين ذلك هل فيه من الطابع نعم فيه حرام لا لا ذكرت لك أن هذا مفهوم من كلامه لكنها في الحقيقة هو يرى أنهم واحد الأميال المستعملة هي واحد نعم لا لا لكن ليه الشافعيين مسكين الوضع إلى قرون متتابعة عليه ما هنا إلا سمولي ترى الشافعيين بس ابن حجر في الإضاحة وأما في التحفة ماشي معهم السمودي لا والله فعلا يعني فعلا صريح فعلفهم بشكل صريح عن الشافع نعم الشافعيين وأن الميل 3000 إيش؟ نعم سمو ذي لا والله في كأنه يجي إنما ذي كم واحد بس مثل ما ذكرت هو الشائع عندهم من 6000 نعم وحين انطرح ما كان يقع في الأذان إشكاله وهو أول من جد المزدلفة بسهولة علم ذلك قياسه 7000 ضباع ومن الثلاث إلى رأس العقبة كان هو قال في الإضاعة عن منى ومنى شعب طوله نحو ميلين هذا لا تدفع أقوال من الميل 6000 ضباع لأنه لو قيل به لكان ميلا ونحو 600 لأن الضرع إضاعة منى كما قال من الأزرقي 7200 ضلع وهذه إذا قسمناها على 6000 ضلع لكان 1.2 يعني ميلا و500 بينما هم يقولون ميلين ميلين وهذا لا يتأتى إلا على كون الضلع 3000 500 إذا قلنا أنه 6000 فيكون ميل و5 نعم أما رسولنا على أن الميل 3500 ضلع يقول لنا ميلين و600 الثاني أن ابن حجر الهيثمي لما ذكر خلاف العلماء في مختار مسافة بين المسجد الحرام وبين العلماء الذي في المزارع الأربعة وهي من وجهة عرفة ووجهة العراقي ووجهة العمران ووجهة التنعيم وهي التي ذكرها الناسي قال فإذا تأملت جميعا ما تكرر أو عرفت الأشهر من الأقواس التي فعلت أن مرادا من الأميال هنا 3000 ضلع فضل الضلع وهو ما صح عرفه علمت أن مرادهم من الأميال هنا 3000 أصبحت أنا اللهم صل. صلى الله على النبي كما مر ومر أيضا أثر المسلم أن بين مكة وميناء بعد أن تضيع في ذلك فراجعه وإن فيه مخالفة لبعض أثر المسلم خصوصا من جهة عرفة وتقدم الكلام على من تراه خصوصا من جهة عرفة في الدور الأول. أما هو الثاني فحجر الهيثمي كلام بالتفة المحتاج وهو بعد كلامه الذي في حاشية الإضاعة. هذا الموقف الثاني، الموقف الثاني يؤيد ما ذكره الشافعية ويطعن في أنه ذات 3500 كلمة. طبعا له كلام كثير لكن أنا أجيب بعض كلام الحمد. نعم. وهو بعد كلامه الذي في حاشية الإضاعة يبين فيه إلا أن الميل كما يكون الكفار الشافعية وهذا الكلام يجزمها. فيه جزم. بس نشوف كلامه. فقال والبريد أربع فراس فرس ثلاثة أميال والميل خطوة وخطوة ثلاثة أقدام فوضت الآلاف ذراع كذا قالوا هنا في مسافة إيش؟ في القص واعترض لذلك بيأتي باعتراض الآن وسيرد على هذا الاعتراض. كثير من الكتاب يأتون باعتراضاته ولا يدرون بالرد حقه، يأتوا باعتراض هذا وينتهوا بالكلام ولم يعني يأتوا بكلام الرد ويرد يعترض ويرد على الاعتراض. هذا الاعتراض أول شيء قالوا اعترض بأن هو الواحد الذي قاموا بتحليل ما بين مكة ومنى وهي مغتربة وهي وعرفة ومكة وتنعيم والمدينة الخباء وأحد بالأميال ويرد بأن ظهر أنه في تلك المسافات قلد المحددين لها من غير اختبارها لبعدها. في تلك المسافات اللي في المشاعر هؤلاء مقلدين أصلا، هل يؤخذ بقول هؤلاء مقلدين؟ بينهم سبروا الميل وذكروا انهم 6000 وقال نحن انتهوا رحمه الله قلد. لكن هذا ما يرد على الفاسي، الفاسي غير مقلد، الفاسي قاس بنفسه واتى بكلام العلماء قبلها كل حد في اربعه وسبرها كلها وانتهى الى انه 3500 كلمة. ايش الموضوع؟ كل حتى الاعلام في حدود الحرم. هذا الواقع يعني. شيخنا قصنا الان انهم في تلك المسافات قلدوا المحددين. مسافات اللي في المشاعر. اي قلدوهم. اللي ذكرناها في الحدود المشاعر. اي قلدوهم على 6000 ولا اي مقلدين الازرق يقول لك الفاكهه يقول ما حد ليس عن اجتهاد. قال من غير اختبار لها. بس هذا ما ينصدق على الفاس. الحدود اللي بالحرم كلها. لا يرد على ما قالوا انهم 3500. شوف يقول لك وهو 3000 والموافق لما ذكروا في تحديد ما بين مكه ومنى وهي ومزدلفه وهي وعرفه مكه وتنعيم ومنى. ها؟ موافق؟ هذا الاعتراض على الشافعيه. يعني هم المالكية حددوا 3500 ذراع وقالوا أصلا هذا الموافق الذي موجود في المشاعر. ها؟ لا هم يقول لا قلدوا قلدوا مختب مقلدين الأزرقي والفاكهة هذا هو يأتي باعتراضه باعتراضه ثم ينقضه. كلام صحيح ترى بالجملة أن أغلبهم مقلدين. أنا بالنسبة لي مقلد، أنا بالنسبة لي على هذا الكتاب الكبرى ما راح تقست بناس تقلد. أحسن تقلد لمن اجتهد صحيح اللي هو الفاسي، وهذا لا يتأتى كلامه على الفاسي. الفاسي والسمودي ما يدخلوا بكلامه. لذلك أنا ذكرت أحد قرأت أحد يقول واحد السمودي معاصر والله الظاهر أنه معاصر وتقول أن المسافات التي هي في مكة وبين مكة ومنى ومنى ومختلفة وهي معروفة الداخلية، فذكروا الذين ذكروا حدودها إنما قصدوا غيرهم في تلك المسافات ولم يهمهم حدودها. النووي رحمه الله يأتي بالحدود ويقول لك ترى أنا أتقنت هذه الأرقام وكذا خل قاسها بنفسي رحمه الله. في الشام نعم إنما قلدوا الأزرقي والفاكهة ولم يقيسوا بأنفسهم. طيب. على أن بعض المحددين اختلفوا في ذلك وغيره اختلافا كثيرا. هذا أيضا طعن آخر. هذا اعتراض آخر. ترى بعض المحددين اختلف في ذلك وغيره اختلافا كثيرا. ذكرت لكم الفاسي في كل حد من الحدود الأربعة ذكر أربعة أقوال. كل حد في أربعة. بين اختلاف بين لا لا بس بس مع هذا الاختلاف يعني ما يطابق 6000 اي فهو يطعن الان انتم تقولون تعتمدون ان 3500 عشان حدود المشاعر هكذا يقول لا اصلا هذا لا يسلم لكم اولا مقلدين ثانيا انهم مختلفين اصلا مع الاختلاف لكن 6000 ما تنطبق مع الاختلاف احسن احسن انا هذا اللي حاولت اني ارد يعني حاولت يعني محاولة اني ارد على كلامك محاولة صراحة لا ليش يقول لي تقابل قولي اختلاف كبير يعني ايش؟ يعني هو مختلف لكن ليس اختلاف كبير بيني لا لا اختلاف بسيط لا لا لا اختلاف يعني ما نقول اختلاف تضارب حقيقي يعني شو يقول رقم اثنين؟ عشان الاضعاف المحددين اختلف القياس في التناسبات الذي ما كان الذي فيه حطوه فيه التي في مكة وفيها المشاعر المقدسة وهو إنما ذكر خلافه تبع الكتابين طبعا هو ما عرف أن خلاف إلا من يمو من الفاسد هو مقلد يقول عنا بعض المحددين اختلفوا في ذلك وغير اختلافا كثيرا كما بينوا في حاشية أيضا وأتى من هذا الخلاف في حاشيته على الإضافة نعم على إضافة في حاشية إضافة مصنف نعم فلا يعارض ذلك ما حددوه هنا واختبروه ترى اللي حددوه في المسألة هو اللي مختبرين ما بال شو يقول تحدى هذا في المشاعر المقدسة موجود يحسبون مسافات صحيح لأن المسألة اختلفت كثير أصلا شو يقول تحت اثنين ثلاثة أي ثلاثة يعرض ما ذكروا العمر في حدود حرم وتأييدهم بأن المين 3500 ذراع ما حددوه هنا في صلاة القصر واختبروه بأن المين 6000 ذراع طيب لا سيما كان يؤيد شيخنا أن يرى اختلاف الضامن كأنه والله نعم لا سيما وابن خالد وابو الشافعي يعني اعتمد هذا الكلام لهم الشافعية قرون متتابعة 6000 ذراع مع في كل مكان في المشاعر برا المشاعر بس يرد عليهم هذه المشاعر يهزهم هذه المشاعر المشاعر والمدينة أيضا تهز الأصول منهم مع عندهم الإطباق والإتقان طبعا الشافعية ما أفضل منها في الإتقان في هذه الحدود والاهتمام بها ومع ذلك هذا يرجع يعني نعم مثل هذه المسألة توقف كما قال ابن عباس بن عمر وغيره رضي الله عنهما ان كل من جده وطائف عسفان على مرحلتين من مكه صريح فيما هذا كلام ابي نظر يعني كلام ابن عمر وابن عباس ان مسافه القصر كما بين جده ومكه والطائف ومكه وعسفان ومكه هذا ما يؤيد كلام ان الذراع 6000 ذراع وانما يؤيد ان 3500 ايش كنت تحدث؟ مما يبين ما ذكره هنا في صلاة القصر من أن من 6000 ذراع قول ابن عباس بن عمر رضي الله عنهما أن ما بين جدة وركة مرتان وما بين الطائف وركة مرتان وما بين عسفان وركة مرتان وهذا يؤيد قول من 6000 ذراع وهذا في حقيقة هذه كيف يكون هذا مو مؤيد بالعكس هذا معارض بهذا الكلام أيوه لكن يكون مؤيدا بأن المين 6000 ذراع بين الواقع يدل على أن المين أقل من ذلك الكثير كما سيأتي إن شاء الله نعم نعم قد يعرض ذكر الطائفي قولهم في قرن النوع المرحلتين أيضا من كونه أخذ إلى مكة من ثلاث أميال أو أربعة وقد جاب أن المراد الطائف هو ما قرب إليه في جبل القرن انتهى كلام الحجر في الحجر الله تعالى كان هو شيء قوله يعني يعني اللي هو خطأ وهذا ممكن ومع التفريق يقول لا عبرة بها مشاعر لا عبرة بها شيء والله يعني له رأيه اللي مسمع مشاعر على يا حمزة